الله وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، ففي هذا اليوم 14 من شهر ربيع الأول لسنة 1430 هجرية الموافق للحادي عشر من شهر مارس 2009 ميلادية، ما زلنا نتكلم في الخبر المردود وأسباب رده، وقلنا إن سبب أو أسباب رد الحديث يرجع إلى أمرين: الأمر الأول سقوط راوي فأكثر من السند، السبب الثاني الطعن في بعض الرواة. ما زلنا في النوع الأول وهو رد الحديث بسبب سقوط راوي فأكثر. من الأحاديث المردودة بسبب سقوط راوي فأكثر المعلق، تكلمنا عن حكم الحديث المعلق، وكذلك الحديث المرسل. واليوم نأخذ الحديث المعضل بالضاد بدون إشالة، بدون عصا يعني الألف، المعضل. المعضل هو ما حذف من سنده راويان فأكثر على التوالي، ما حذف من سنده راويان فأكثر على التوالي يعني على الترتيب، مأخوذ من أعضله بمعنى أعياه، أعضل أعيا يعني أتعب. مثاله كأن يقول الإمام مالك رحمه الله: بلغني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. كم الساقط، كم سقط من رواة بين مالك وأبي هريرة؟ يعني في الغالب أنه سقط راويان، لأن مالك يعتبر من أتباع التابعين، من أتباع التابعين. طيب، إذا قال مالك بلغني عن أبي هريرة فهو قد سقط من هذا السند راويان فأكثر، هذا حديث مردود يعني غير مقبول. النوع الرابع الحديث المنقطع، الحديث المنقطع وهو ما حذف من سنده راو أو أكثر لكن ليس على التوالي، ليس على التوالي، ممكن حذف راو في وسط السند وراو قبل وسطه مثلا. مثاله أن يروي الإمام عبد الرزاق الصنعاني عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد ابن يثيع عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين. الحديث أين الساقط هنا؟ سقط راوي هنا وهو شريك بن عبد الله. شريك بن عبد الله هذا سقط بين الثوري وأبي إسحاق، يعني السند هو هكذا: عبد الرزاق عن الثوري عن شريك عن أبي إسحاق. فإذا سقط جاء أحد الرواة وأسقط هذا الراوي نحاه يعني، فيعتبر هذا منقطع يعني السلسلة مقطعة، سلسلة السند مقطعة. طيب، هذا الحديث المنقطع. هنا ما حكم المعضل وما حكم المنقطع؟ طبعا المرسل، وش قلنا في الحديث المرسل؟ الراجح أنه حديث ضعيف عند جماهير المحدثين، والفقهاء بعضهم عنده تفصيل، لكن بالنسبة للمنقطع المعضل هو في الدرجة الأخيرة بعد المرسل والمنقطع، المعضل دون المرسل والمنقطع في الدرجة على لكثرة من سقط من إسناده على التوالي. المعضل الدرجة تاعه أضعف من المنقطع، لأن الساقط من المعضل رواة أكثر من الساقط من الحديث المنقطع. طيب، هذا بالنسبة للمعضل والمنقطع. الآن نأتي إلى الحديث المدلس. الحديث المدلس قلنا باللي الحديث المردود بسبب سقوط راو في السند من السند 6 أنواع. درسنا الآن كم نوع؟ كم؟ 4، والخامس هو المدلس، الحديث المدلس، والسادس هو المرسل الخفي. يوم نأخذ حديث المدلس أو التدليس. التدليس ما معنى التدليس في اللغة العربية؟ هو إخفاء العيب، إخفاء العيب، مأخوذ من الدلس أو مأخوذ من الدلسة، والدلسة هي الظلمة، هي الظلمة. ممكن مدينة دلس اللي عندنا في الجزائر مأخوذة من هذا، ممكن اللي كانوا ساكنين فيها سموها دلس لأنه ممكن الأعداء كانوا كيجيوا في الليل ما يعرفوهاش، ممكن. إذن الدلسة مأخوذ من الدلسة. إذن دلس أي أخفى، مأخوذ من الدلسة. المدلس أو الحديث المدلس ما هو تعريفه في الاصطلاح؟ تعريفه في الاصطلاح عموما أن يروي الراوي شيئا عمن عاصره لكن لم يسمعه منه بلفظ يوهم السماع. التدليس عموما في الاصطلاح أن يروي الراوي شيئا عمن عاصره لكنه لم يسمعه منه بلفظ يوهم السماع، مثل أن يقول عن أو يقول قال. هذا الجزء الأول. الجزء الثاني من التعريف: أو يسمي شيخه بما لا يعرف به، أو يسمي شيخه بما لا يعرف به. نرجع لشرح التعريف. التدليس عموما أن يروي الراوي شيئا عمن عاصره لكن لم يسمعه منه. يعني عندنا مثلا شخص وشخص آخر كانوا عايشين في عصر واحد، كانوا عايشين في عصر واحد، فالراوي يروي لنا حديثا لكن هذاك الحديث ما سمعوش منه. كاين أحاديث سمعها منه لكن هذا الحديث بنفسه ما سمعوش منه، فيرويه بلفظ كي نسمعه نقول أنه سمعه منه، مثل أن يقول عن أو أن يقول قال. هذا نوع من التدليس. شوف دقة علماء الحديث. كذلك نوع آخر أن يسمي شيخه بما لا يعرف به. شيخه مثلا اسمه محمد بن عبد الله بن جعفر، فيقول حدثني أبو مريم، أبو مريم هو نفسه، لكن بما أن الشيخ تاعه ضعيف مثلا فما يجيبش اسمه، يجيب الكنية تاعه، يدلس علينا، يدلس أبو مريم الحداد، تمام، هذا كان حداد، فما يقولش محمد بن عبد الله بن جعفر لأنه كان يقول نعرفه باللي ضعيف، فوش يقول؟ يقول حدثني أو قال حدثني أبو مريم الحداد، هو نفسه. لكن يجيب لنا عبارات باش يدلس علينا. هذا معنى التدليس. والتدليس أنواع، تدليس أنواع. كاين تدليس الإسناد وكاين تدليس الشيوخ. تدليس الإسناد نذكرناه في التعريف، أن يروي الراوي عمن عاصره شيئا لم يسمعه منه بلفظ يوهم سماعه، كأن يقول عن أو قال، هذا تدليس الإسناد، دل السنة في الإسناد. تدليس الشيوخ أن يذكر شيخه بكنية أو بشيء لا يعرف غير مشهور بها، هذا نوع ثاني تدليس. كان ست أنواع. ثالث تدليس البلاد، تدليس البلاد كان يقول مثلا شخص حدثني فلان بالأندلس، هو في مصر، هو عايش في مصر ويقول حدثني فلان بالأندلس، ويقصد بالأندلس بلاد في مصر، كان واحد بلاد في مصر اسمها الأندلس. احنا كي نسمعوا نقول ايه ما شاء الله هذا مصري راح حتى الأندلس سمع الحديث، هذا يسمى التدليس. ماذا؟ تدليس البلاد. هو عمره ما خرج من مصر، كيفاش يعرفوا العلماء؟ يدرسوا التاريخ هذا الراوي يعني. أو مثلا كما الآن عندنا هنايا في جيجل واحد النهر، الواد يسميوه واد النيل، تعرفوا ولا لا؟ كاين في جيجل، جيجل واسمه واد النيل. واحد يحب يدلس علينا قال حدثني الشيخ أبو إسحاق أمام واد النيل، هو يقصد تاع جيجل، هو عمره ما خرج من الجزائر، هذا يسمى ماذا؟ تدليس البلاد، باش يورينا باللي ما شاء الله عنده رحلة، رحل إلى بلدان كثيرة. كاين رواد كانوا يديروا هكذا. أو مثلا بغدادي يقول حدثني فلان وراء النهر، العلماء وراء النهر، النهر يقصدون به نهر جيحون وسيحون اللي في الروس، في الروس، لكن هو يروح قدام نهر دجلة ويقول حدثني وراء النهر، يقصد نهر دجلة، يدلس علينا، هذا يسمى ماذا؟ تدليس البلاد. أربعة تدليس العطف. ما معنى تدليس العطف؟ يجيب شيخ ثقة وشيخ ضعيف فيقرنهم مع بعض، يقول حدثني فلان هو ثقة وفلان، باش يقوي الحديث، بينما اللي حدثه هو الضعيف ثقة ما حدثوش بهذا. الخامس تدليس السكوت. كيف تدليس السكوت؟ يقول مثلا حدثني فلان وبعد يسكت، يسكت شوية وبعد يقول عن أو قال فلان، فإحنا كي نسمعون ظنوا باللي فلان روى عنه وعمره ما تلاقوا. شوف العلماء الحديث كان عندهم دقة باش يعرفوا الحديث هذا والراوي هذا ناخذه منه ولا ما ناخذوش. والسادس تدليس التسوية. تدليس التسوية أن يروي عن ثقتين بينهما ضعيف فيسقط الضعيف، كاين ثقة ومن بعد ضعيف ومن بعد ثقة، يطيح الضعيف يولي الحديث كأنه ثقة عن ثقة، وهذا شر أنواعها، شر أنواع التدليس هذا. طيب ما حكمه؟ أحيانا كذلك إما يسقطه لتدليس التسوية، يسقط الشيخ بين الثقتين لضعفه أو لصغر سنه، وهو كبير في السن ما يحبش يقول باللي روى لي فلان صغير عليا، ينحيه ويجيب لي كبير عليه، هذا التدليس التسوية، وهو من شر أو شر أنواع التدليس. طيب ما حكم، ما حكم رواية المدلس؟ ما حكم رواية المدلس؟ المدلس لا إذا كان يدلس عن الثقات إذا كان يدلس عن غير الثقات لم يقبل حديثه حتى يصرح بالسماع حتى يصرح بالسماع. يعني كاين بعض العلماء يدلس ينحي بعض الشيوخ يدير كذا إذا كان معروف عنه لا يدلس عن غير الثقات. أما إذا دلس عن الثقات معلش يقبل حديثه. مثلا واحد قال حدثني فلان عن نافع عن ابن عمر ونحى مالك في السند معلش لأن الإمام مالك ثقة. هذا الراوي كينحى الإمام مالك ما ذكروش ومعروف مشهور باللي هذا الراوي لا يدلس إلا عن الثقات فيقبل حديثه. أما إذا كان يدلس عن غير الثقات فلا يقبل حديثه حتى يصرح لنا بالسماع ونتأكد أنه سمع منه. هذا على العموم، لكن على التفصيل على العموم هذا هو حكم المدلس. حكم المدلس من عرف بالتدليس عن غير الثقات لم يقبل حديثه حتى يصرح بالسماع. أما من حيث التفصيل فالمدلس والمدلسون على خمس طبقات. لازم تصبروا شوية، علم الحديث يحتاج إلى صبر. طيب المدلس كي نجيو للتفصيل هل يقبل حديثه أم لا، هم طبقات. أول خمس طبقات: من كان تدليسه نادرا، نادر تدليس تاعو نادر فيقبل حديثه ولو لم يصرح بالسماع مدام ثقة، هو مثل يحيى ابن سعيد القطان هذا تدليسه نادر. ثانيا الطبقة الثانية: من احتمل الأئمة تدليسه لإمامته وقلة تدليسه في جنب ما رواه فهذا يقبل تدليسه، مثل سفيان الثوري. سفيان الثوري رحمه الله كان إماما في السنة وإماما في الحديث وتدليسه قليل، أحيانا يدلس. ما معنى يدلس؟ ما يبينناش الراوي هذاك علاه، إما كانوا يحبسوا عليه ما يحبش يذكره لكنه ثقة، أو لصغار سنه ما يحبش يذكره هذا ثقة يقبل كسفيان الثوري، أو لا يدلس إلا عن ثقة كسفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة كان لا يدلس إلا عن ثقة، يعني كما يذكر النشر الراوي على بالنا باللي ثقة لنحى، لأن العلماء تتبعوا حديثه فوجدوه أنه لا يدلس إلا عن ثقة. ثالثا طبقات لا تقبل عنعنتهم حتى يصرحوا بالسماع. ما دام ما صرحناش بالسماع، مثلا واحد معروف بالتدليس لما يقول عن ما نقبلوش عليه، ما لا نقبل، لازم يصرح بالسماع. مثل الحسن البصري رحمه الله مع أنه كان إماما لكن لما يقول عن فلان يزيدوا يبحثوا العلماء هل هذه الرواية مصرح فيها بالسماع في جهة أخرى أم لا، فإن لم يكن مصرحا فيها بالسماع فلا يقبلونها. رابعا لا طبقة رابعة لا يقبل تدليسهم ما لم يصرحوا، يعني لا يقبل الحديث تاعهم ما دام ما صرحوش، لأنهم يكثرون التدليس عن الضعفاء مثل محمد بن إسحاق بن يسار، هذا لا يقبل كذلك حديثه. الرابع قلنا لا يقبل العنعنة، العنعنة تعود ما تقبلش. أما إذا الرابع أو الثالث، نعم الثالث، لا تقبل عنعنتهم حتى يصرحوا بالسماع في العنعنة، أما في غير العنعنة يقبل. أما الأخرين العنعنة وغير العنعنة، وش معنى العنعنة؟ كي يقول عن ما يقولش حدثني، اللي مشهور بالتدليس حتى لو قال سمعت أو قال لازم نتأكدوا بالتصريح بالسماع. خامسا، هؤلاء روايتهم مردودة ولو صرحوا بالسماع. على لأنه أولا يدلس، ثانيا هو مجروح، مجروح يعني مضعف، فحتى لو صرح بالسماع فلا يقبل حديثه الذي فيه التدليس. عرفتم هذا؟ هذا معنى التدليس، حديث مدلس. كي نقولوا مدلس يا جماعة، كما بعض الشباب يسأل، جاني سؤال شحال مرة قال كيفاه أنت تقول الحسن البصري وتستشهد بكلامه وهو مدلس أو مدلس؟ فهذا ما فهم أنواع التدليس. قد يكون الرجل إماما يقبل وعظه، يقبل إرشاده، رأيه في الفقه يقبل، صح في الحديث نشوف الطبقات، مثل الحسن البصري إذا صرح بالتحديث فهو أو بالسماع فهو مقبول، إذا لم يصرح فلا يقبل، فقط هنا برد الوعظ والإرشاد والعقيدة والمنهج تأخذ عليه. وهنا نستفيد أن قد تأخذ من شيخ شيئا أو أشياء ولا تأخذ منه شيئا، مش كما رأوهم الآن أصحاب الغلو، كي يطيحوا إنسان يطيحوه قاع ما تسمع له لا في التفسير لا في الفقه لا في العقيدة لا في المنهج، حتى كي يقول لك لا إله إلا الله يقول لك لا إله إلا الله فيها شك تاعو، هذه هذا غلو، غلو فيها العلم فيه طبقات، العلم العلماء وأهل العلم أصناف، كاين إنسان تسمع منه التفسير، تسمع التفسير منه الله أكبر بحر، صح في الحديث يعتمد على هكذا روايات لا يمحص، قد يكون إنسان خطيب مفوه سمع الخطبة تاعه ما شاء الله بالصح لا يعتمد عليه في الحديث، فنأخذ من عليه ماذا في الخطب في التفسير، صح في الحديث يقول لي حديث صحيح ولا لا، نرجع للمتخصصين في الحديث. قد يكون الرجل إماما في الحديث بالصح موش إمام في أصول الفقه، يعني في الحديث يخرج لك الحديث الضعيف من الصحيح بطريقة تقول يا سبحان الله منين جابها، صح في أصول الفقه يعرف ولكن موش إمام، يعني موش متبحر، فهمتوا هذا؟ هذه تخصصات، كما في الطب، طب كاين طبيب يسمى طبيب عام وكاين طبيب متخصص، والمتخصصون أنواع. نأخذ على سبيل المثال طبيب العيون، طبيب العيون كاين أشياء يعرفها طبيب العيون الآخر ما يعرفهاش، يعرف الشبكية وما يعرفش القرنية، في البطن متخصص في أمراض الجهاز الهضمي، صح يقول لك في مسألة أو في شيء من البطن يقول لك أنا ما نعرفش روح عند طبيب فلان متخصص أكثر مني. هذه كما نعرفوها في أمور الدنيا كذلك في أمور الدين، وإحنا يا بما أن ما نعرفش هذه الأمور نسقسيوا أهل العلم في كل حاجة. شوفوا الآن في القنوات يجيبوا مثلا إنسان واعظ يتكلم على حقوق الزوجة وكيف تحب زوجتك، كيف زوجتك تولي تحبك، يعرف يبدأوا يسقسيوا الناس فيه ماذا تقول في غزة، كيف نديروا مع اليهود، كيف نديروا مع الحكام الذين هم مسلمون ولكن لا يحكمون بما أنزل الله في كثير من الأمور، ويبدأ يخلط وإحنا نأخذ ما لا تسقسيه، ما تسقسيه ما يعرفش، هو المفروض ما يجاوبش، لكن هذه نفوس انت ما تسقسيش ما يعرفش، سقسيه في التخصص تاعو. يقول لك جيب ورده لمرتك هكذا وضحك لها هكذا، يكفي هذا، ما تدخلوش البرلمان بابات والقنابل والبومبات، ما تدخلوش ما يعرفش حاطيه. هذه لازم نعرفوها يا جماعه، العلم تخصص. في علم الحديث هذا اللي رانا نقراو شويه منه رانا نشمو ريحه، ريحه فقط، ما دخلناش لداخل. فيه تخصص عجيب وغريب. ماذا نستفاد من هذا؟ انه لازم يكون عندنا دقه في مثل هذه الامور. طيب في الدرس القادم ان شاء الله ناخذ المرسل الخفي. طبعا لازم تراجعوا الدروس هذه، راجعها. كان اللي راهم ما همش يكتبوا ما شاء الله، ما يشوفوا هكذا، يا راهم يحفظوا، بعد كي يروحوا للدار يكتبوا، يعاود يسترجع من راسه.